إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء نادر راشد. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم نهاية الأسبوع. الحقيقة لدينا العديد من الفقرات، الحقيقة والموضوعات المهمة جدا اللي بتهم كل السادة المستمعين. يمكن هنبدأها بداية بخبر رياضي، وهيكون معنا إن شاء الله ضيف أيضا، لأن بنتكلم أولا على منتخب اليد بيضرب موعدا مع الكبار في كأس العالم. فاز على أنجولا 33-28 وتأهل للدور الثاني. تأهل منتخبنا الوطني أمس إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في ألمانيا والدنمارك، وذلك بعد الفوز على أنجولا بنتيجة 33-28 في ختام منافسات الدور التمهيدي للبطولة العالمية. وارتفع رصيد منتخبنا الوطني إلى 5 نقاط، نحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أنجولا عند 2 نقطة للتأهل للدور الثاني من البطولة. ده كان خبر مهم جدا لازم كنا نقوله للسادة المستمعين. في كمان الحقيقة تنظيم أمم إفريقيا رهان وتحدي، هذا ما قاله وزير الرياضة شباب الرياضة، بنتحرك في جميع الاتجاهات لإنجاح العرس الإفريقي. هذا ما أكده أشرف صبحي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقال الحقيقة إن شرف الحصول على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية كان رهانا وتحديا، تضافرت فيه جهود الدولة المصرية من كبيرها لصغيرها حتى تحقق الهدف الذي أثبت قدرة مصر ومكانتها الكبيرة داخل وخارج القارة. هي كمان ضمن كلامه كان بيقول إن المهم مع التنظيم الجيد أن يكون إعداد المنتخب يكون أفضل حتى يتحقق الهدف، طبعا هو الفوز بالبطولة. ويمكن إحنا مش هنرضى بأقل من اللقب في بطولة كأس الأمم الإفريقية. إحنا معنا الآن على الهواء الأستاذ عصام الشلتوت الناقد الرياضي. أهلا بك معنا يا أستاذ عصام. أهلا أستاذ، أهلا بحضرتك. وإحنا بنتكلم على كأس الأمم الإفريقية، وإن هو بالفعل يمكن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كان بيتكلم بيقول إنه هو رهان وتحدي، وكان بيتكلم إن إعداد المنتخب بيكون مهم جدا مع التنظيم الجيد. ده برضو شيء مهم، لكن الحقيقة في بعض المخاوف في حتة بقى إعداد المنتخب. يمكن من ضمن المخاوف هي يعني زحمة جداول المسابقات بما فيها بقى، في عندك بطولة الدوري وبطولة كأس مصر والمشاركات الأفريقية بقى في بطولة الأندية الأبطال الكونفدرالية، يعني ده هيكون فيه إرهاق للاعبين، خاصة وإن يمكن كأس الأمم الأفريقية هيقام يمكن لأول مرة في فصل الصيف. ده ممكن يكون ليه تأثير سلبي على المنتخب. يعني حضرتك تقدر تطمننا إزاي أو ممكن يكون الحل إيه؟ لا يعني هقول لحضرتك، اولا اقول لك سر مهم يعني على سبيل الكاريكاتير. يعني اولا ان بلد تنظم بطوله افريقيه او بطوله قارتها، يعني بس تحديدا لما يبقى فيها 8 دول كثيره واسمها مصر، صحيح في وقت مفاجئ، لكن دي قدراتنا اللي الناس زكتنا عشانها وادونا 16 صوت بصوت. لكن على مستوى الاعداد دي مش مفاجآت، يعني ازاي هم بيحاولوا يصدروا لنا؟ يمكن مع الوزير قال لهم ده بهدوء كده في جلسه على الاتحاد، يعني ايه اعداد يعني ماتشات واعداد؟ يعني ده طبيعي جدا ان المنتخب يستعد، خاصه ان يا ده يا فندم مش هيكون في ارهاق للمنتخب نفسه. لا يا استاذه، كل العالم بيلعب كل 3 ايام ومنتخبه بيلعب، واوروبا اخترعت بطوله جديده، ومحدش يقول احنا مش زي اوروبا. دي اماره بيقولوا لنا العقود زي اوروبا والاحتراف زي اوروبا ومش عارف الاتحاد زي اوروبا والحاج حسن زي اوروبا، اشمعنى بقى احنا اللي هنبقى مراقين من اللعب كل 3 ايام و4 ايام؟ كتب الكرة وأجنداتها زي زمان وإحنا صغارين. الفارس بتاعها فيه كل حاجة، فيه تلعبي كل 3 أيام فمحتاجة تأكلي مثلا موز وتصحي الصبح وتنامي الظهر، تلعبي كل 4 أيام يبقى تأكلي موز وبرتقال وتصحي العصر وتنامي الفجر. شوفي مفيش حاجة ملهاش دليل. مش عايزين نشعلق في كلام يعني يبدو قديم لا يليق باللي قدمناه في الملف، لا يليق بأجهزة يعني وكل وزارات وإدارات الدولة المصرية بما فيهم اتحاد الكورة عبر رئيسه والراجل اللي مصر استثمرت فيه المهندس أنا بريدة، بذل جهد يوري احنا قد ايه بقينا علامة ومسجلة كمان مش بس علامة تاريخية في القارة. في بعض النقاد الرياضيين او بعض الخبراء في الكرة المصرية الحقيقة بيتوقعوا ان ممكن يتم ضغط جدول الدوري في فترات اللي جاية ان شاء الله، وبيقول ان يعني خايف كمان احسن يكون ده يعني على حساب بعض الفرق لصالح فرق اخرى يعني حتى لا يعني لا ده ما انا بقول لحضرتك ده كلام بقى فيه نوع من الاجتهاد، خاصة ان بعض المؤشرات بتقول ان بقى فيه يعني مجموعات ما فيش مشكلة صحيح ان بقى فيها لام للأندية، لكن ما يبقاش على حساب ان احنا نقول للناس كلام يحيرها. ما فيش حاجة اسمها مضغوط وممطوط وملموس، ده كله كلام يعني لا يجوز في مصر بعنوان مصر الجديدة اللي شغالين عليه في ملفات تنمية من 2013. لا الحقيقة لا يجوز، دي صناعة والصناعة يعني مفهوم شغلها ازاي وانضباطها وآلياتها اللي بنأمل انها تزداد ضبط واحتراف كل يوم، وبالتالي نحن نحتاج لمحترفين مش هواه. هو صحيح ده لب الموضوع. يعني حتى اغلب اعم اللي بيجوا السادة المتطوعين دول في الاتحادات والأندية دايما تلاقي في برنامجه ان هو يجي متطوع وهو مش محترف لكن سيكون لديه فريق محترف. الاغلب الاعم ما بيجيبش فريق محترف، وبالتالي بنقعد بقى كل مره نتكلم عن حاجه يقولك الاجنده الدوليه كانها اختراع بينما هي من العام 34 موجوده، يقولك مش عارف ايه كده التحكيم والعقود. اوعى تصدق ان اللاعب يباع، ما يباع هو مده العقد. طبعا يا عم ما احنا عارفين، ليه بتحسسونا ان الحاجات دي جديده؟ صحيح. وبالتالي انا عايز بس اطمن الجمهور، وانا عارف ان الاذاعه مذاق خاص ووصول اقصى يعني وكل مناحي مصر وشوارعها وقراها وغطامها كمان وسوائيها ده بجد يعني هذا طم الناس انه حتى الجهاز اللي جه واجيري لا الحقيقة هو راجل يعني عنده علامات كتيرة مميزة، هو استطيع ان يعمل الخلطة دي. واحنا استبشرنا اكتر مش بس عشان لعب ماتشات فيها هجوم او كذا، لا مش ده الموضوع بالضبط، لكن الموضوع مع اجيري انه الراجل بيقاتل من اجل اسبوعين، ما قالش بقى عايش شهرين وثلاثة، اسبوعين يبقى المنتخب فاضي، وقال لو من كرمكم يا اتحاد الكورة عايز 5 أيام، يعني محدد أجندته بالأيام، ما قالش أسبوع ثالث، تخيلي قال 5 أيام. عشان كده الحقيقة احنا بنحاول نرد على كل الآراء اللي بتتكلم دي عشان برضه حضرتك، فمش عايزين بقى نعمل في فتاوى يعني خارج، أيوة تمام، ومش عايزين نصدر شائعات تضيع بهجة الملف اللي اتعمل. يا جماعة أفريقيا تتحدث عن مصر من 2013 بلغة مختلفة، خاصة في ال4 سنين الأخيرة لما بان حجم ما يمكن أن يسمى بدايات للإنجاز ومن ثم ملفات تنمية، لازم يكون ضمنها ملف صناعة الرياضة وفي القلب منها مصنع اسمه مصنع كرة القدم. يا أستاذ أنا بطمن حضرتك وكل مستمعينك كل ده كلام للاستهلاك. صحيح. اعتدنا كده من أهل الكرة إن هو يعمل لك كده إيه يعني زي قنبلة دخان، لربما لو حصل حاجه يقول لك ما انا كنت قلت لك اول امبارح. لا يا عم احنا مش هناخد الكلام ده تاني، احنا هناخد باساليب علميه نلعب زي كل العالم. هي الحكايه كلها انه اللي عايز يشترك في 3 بطولات ما ده برضه واقع، ما ينفعش نقول عليه انه عشان مصر. النادي اللي بيشترك في 3 بطولات ويرهق لعيبته ده مش عشان مصر، هو من يفوز مصر هو المنتخب. صحيح. وبالتالي اللي عايز يشارك ويلعب كل يومين اهلا بيه، اللي ما معهوش ما يلزموش، بمعنى ما يقدرش ما يلعبش. صحيح. احنا يمكن كنا محتاجين ان احنا نسمع الكلام ده من حضرتك يا استاذ عصام علشان نرد على كل الاقاويل اللي بتتكلم بالطريقه دي. وانا بقول انه ده كلام هيستمر ونفصح عن ده مرات ومرات، لانه الحقيقه في شغل زي ما بيكون. نعم. ما فيش شغل بننقد، لا الان هناك عمل على الارض، واحنا بنؤكد الحقيقه لكل المستمعين باننا الشعب المصري والمنتخب وكل المسؤولين في الرياضه قادرون على هذا التنظيم المهم، لأن الشعب المصري شعب عظيم دايما بيكون أمام التحديات، شعب عظيم من منطلق عشق البلد والوطن العربي وقارته السمراء. يعني لابد ان احنا نكون عندنا ثقة كبيرة اكتر من كده. طبعا طبعا. انا بشكرك جدا استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. لكل مستمعينا مرة أخرى في نهاية الأسبوع، ويمكن الفقرة الثانية بنتكلم فيها عن الأمم المتحدة اللي بتشيد بالإصلاح الاقتصادي في مصر، بتتكلم عن دعم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم أولوية للقيادة السياسية. كمان في تقرير لمؤسسة ستاندرد شارترد العالمية، مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم في 2030، بتتفوق اقتصاديا على روسيا وألمانيا واليابان عام 2030. 6.8 مليار دولار حصيلة الصادرات السلعية في الربع الأول من السنة المالية، و 12% معدل التضخم في شهر ديسمبر وفقا لتوقعات المركزي. البنك الدولي بيقول ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 5.7% في 2019. في كمان الحقيقة يمكن مصر بتقفز 8 مراكز في تقرير 2019 لتصل إلى المركز 120 من بين 190 اقتصاديا، ودي يمكن أعلى ترتيب لمصر منذ 2013. معنا الآن الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة الاقتصادية. أهلا بك معنا دكتورة بسنت. أهلا يا فندم. بنتكلم على الاقتصاد وعلى يعني الإشادة بالإصلاح الاقتصادي في مصر وخصوصا من الأمم المتحدة، عايزين نتكلم على يعني تأثير هذا الكلام وبالفعل يعني الاقتصاد المصري بيعود بعد كده على المواطن المصري البسيط إزاي لما بتعلو الإصلاح الاقتصادي في مصر، بيبقى فيه إشادة وفيه فعلا إعلاء للمعدل النمو في مصر. شوفي حضرتك، خليني أقول بعض المؤشرات اللي اتكلمت عليها المؤسسات الدولية، علشان احنا في بعض الناس لما بنتكلم بتقول انتوا يعني بتنحازوا. تمام. أولا الصندوق النقد الدولي قال ان الخطوات الإصلاح الاقتصادي اللي خدتها مصر، يعني استخدم لفظ معجزة، ودي عادة ما بتستخدمش الألفاظ دي أبدا في التقييمات الاقتصادية، لكن هو استخدم. نعم. صندوق النقد الدولي أكد أكثر من مرة أنه بيثق في قدرة شعب مصر ومصر على تخطي العقبات والصعوبات اللي موجودة أمامها، وأنها إن شاء الله في فترة قليلة جدا فضلة هيشعر الشعب المصري بفرق كبير قوي. ستاندرد تشارترز أيضا قالت أن مصر هتكون واحدة من أكبر 7 اقتصاديات في العالم بالاقتصاد نمرة 7 في 2030. خلينا نقول الكلام ده جامنين. الودائع في البنوك المصرية زادت من 1.4 تريليون في 2014 إلى 3.5 تريليون، يعني أكثر من 3 مرات، وده صحيح كبير قوي. صحيح. وده نتيجة الشمول المالي اللي عملته مصر الحمد لله ونجح. الحمد لله. كمان نتيجة هذا الكلام طبعا الصندوق اتفق كمان البنك المركزي مع البنوك العاملة في مصر انها تخصص 300 مليار جنيه علشان تعمل قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفايدة بسيطة 5%، وده هيخلق فرص عمل هائلة للشباب. تمام. كمان ترتيب مصر العالمي والإقليمي في مؤشر الجهاز المصرفي بيحقق تطور كبير، وخبراء الاتحاد الأوروبي نفسهم سعداء جدا بالنتائج دي لأن ده بيخلق لهم فرص عمل معانا. ممثلة السياسة الخارجية والأمنية والاتحاد الأوروبي قالت إحنا بنحترم مصر ونحترم وننحني ليها، حتى هم بيستخدموا لفظ رفعنا لمصر قبعة لأن هم بيلبسوا قبعة يعني. تقارير التنافسية العالمية قالت إن مصر قفزت 25 مركز، وده برضه رقم كبير قوي. الموازنة حققت فائض لأول مرة من 15 سنة 4 مليار جنيه فائض أولي. فكل الشواهد بتبين إن أنت ماشية في طريق نمو سليم، أثره ده لازم يبان على المواطن عن طريق إنه هيفتح له فرص عمل كويسة قوي. كمان أشادوا بالسيد الرئيس وقالوا إن السيد الرئيس مصمم على استكمال المسيرة، ودي حاجة مهمة قوي. وقالوا كمان إن في موضوعات أخذت أولوية زي الصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات وبناء 14 مدينة جديدة وبناء عاصمة إدارية جديدة. فأنتي يعني الحقيقة الكلام اللي استخدموه قالوا إن مصر أدت درس كبير في التاريخ الحديث إزاي المشروعات تقدر تتعامل بطريقة مختلفة وتاخد البلد الى قدام، لان الحقيقه ما كانش حد يتخيل ان احنا هنعمل كده. وما ظلت ايضا الحمايه الاجتماعيه كمان يعني يعني مثلا الصحه والتعليم والعشوائيات، انا دايما اقول عشوائيات بروح ما يفهم، هي كانت عشوائيات لكن تم استبدالها بقى بمساكن اخرى، لكن اقصد كان عندك عشوائيه في حاجات كتيره جدا. فانت النهارده الحمد لله تقدمت تقدم هائل، وان شاء الله السنه الجايه هتختلف خالص بالنسبه للناس. الشعور اللي هيشعره المواطن المصري كنا دايما بنقول دكتوره بسنت ان يمكن في اواخر عام 2018 بنقول ان 2019 ده هيكون عام جني الثمار ان شاء الله باذن الله. يمكن المواطن المصري هيشعر بانفراجه في حاجات كتيره جدا الحقيقه، يقدر ان هو يعني يعيش عيشه كريمه بالفعل. بس لازم نستمر نشتغل كتير زي ما كنا بنشتغل. أكيد. احنا أكيد. نجحنا لاننا كلنا قمنا واشتغل. صحيح. فلابد من الاستمرار عشان نظل على هذا أو نحافظ على هذا النجاح إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. أنا بشكرك جدا دكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبيرة الاقتصادية، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. أهلا بك. واقف مكانك ليه مستني بتعمل ايه؟ الكون عمال تتحرك وتتفرج بس عليك، اطلع للدنيا تعالى ما تسيبش ايديك بطالة، حلمك عمال يتأخر وتتأخر بيك الحالة. واقف مكانك ليه مستني تعمل ايه؟ المجنون عمال تقول مظلوم انت اللي بتظلم نفسك الحق نفسك يلا ومدام رجلك شايلاك لسه الاحلام شايفاك وحيطلع بكره نهارك لو اصرارك كان جواك واقف مكانك ليه مستني تعمل ايه اهلا بكم مره اخرى مستمعينا الاعزاء وما زلنا في نهايه الاسبوع وبنتحدث في ذكرى ميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. الحقيقه يمكن لم يتعرض زعيم مصري لمثل ما تعرض له جمال عبد الناصر حتى بعد رحيله من حملات شعواء واكاذيب مفضوحه وحكايات لا اساس لها الا في مخيله ورثت الطبقة التي عادتها ثورة 23 يوليو بزعامة عبد الناصر وبرفقته من الضباط الأحرار دفاعا عن حق ملايين المصريين في الحياة الحرة الكريمة وتأسيسا أيضا لمجتمع متقارب الطبقات لا يتميز فيه إلا العاملون بجد في المصانع والمزارع وسائر وسائل الإنتاج وهم وحدهم يحق لهم التمتع بثمار ما قدمت أيديه من عطاء للوطن وحرص على تقدمه وأمنه واستقراري والوقوف صفا واحدا ضد محاولات القوى الاستعمارية والصهيونية والرجعية للعودة إلى الوراء وفرض التخلف على شعب أثبت قدرته على تحقيق المعجزات واتخاذ القرارات الصعبة. مثلما أمم جمال عبد الناصر قناة السويس وانتصر على العدوان الثلاثي وبنى السد العالي وغير ذلك من الإنجازات التي يعني لا تعمى عنها الأبصار إلا من أرادوا الكيد لجمال عبد الناصر ومن استكثروا على الشعب المصري العظيم تحقيقه هذه الإنجازات في سنين عدة كما يزعجهم إحياء ذكرى ميلاد الزعيم الخالد وهم أنفسهم الذين لا يريدون الآن الاعتراف بما حققه هذا الشعب من إنجازات على طريق التقدم الذي بدأه ملايين المصريين في ثورة 30 يونيو امتدادا طبيعيا وخلاقا لمشروع وطني يستهدف دولة مصرية حديثة وقوية يتمتع فيها المواطن بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتتحطم على أرضها سهام الإرهابيين والمتآمرين والكاذبين والمنافقين والمستغلين الذين حاربهم عبد الناصر ومعه كل الشعب المصري. الشعب يريدك يا حياة يا موصل موكبه لغاياته مازن وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا وضنية الشعب يريدك يا حياة يا موصل موكبه لغاياته مازن وحياة المصحف وآيات اسمك في قلوبنا وضنية يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية يا حرية يا حرية يا وطنية يا وطنية يا روح الأمة العربية يا مازن مازن أجمل أعيادنا المصرية تمثال الوطنية أجمل أعيادنا المصرية برياستك للجمهورية برياستك للجمهورية ردوا ردوا عليا ردوا عليا أجمل أعيادنا بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحني لها احترام بلد اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير والمسيح عيسى ابن مريم يا ما عنها قال كتير على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم تجلى فيها ربنا جبل موسى الكليم بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها بلد اللي لو قامت مفيش قوة تخشها بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها ادانا حرية وأمل وحياة نعيشها بلدي اللي وقت الشدة دايما في النهار بنرحب بكل السادة المستمعين وما زلنا معكم في نهاية الأسبوع. الحقيقة يعني في بعض العناوين كده هنتكلم عنها بالتفصيل غدا إن شاء الله في برنامج من الناس للناس، انتظروني غدا بإذن الله في 3:10. لكن العناوين مهمة جدا: تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية للمواطنين، نقل سيدة أكتوبر وعجوز بورسعيد لدور الرعاية وإقامة دائمة لأربعين حالة، هنتكلم بالتفصيل إن شاء الله غدا في هذا الموضوع. أيضا التضامن بتستقبل البلاغات عن المشردين بلا مأوى على 16/4/39. يمكن المبادرة حياة كريمة في هذا الإطار، هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجوب فرق إنقاذ شوارع مصر على مدار 24 ساعة بأوتوبيسات للبحث عن الغائبين والمفقودين والمعرضين لبرودة الطقس وإنقاذ الأطفال بلا مأوى. بيتم تلقي البلاغات عن طريق الخط الساخن بشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الرقم 16-4-39 وأيضا رقم 010-953-6831. هنقول مرة تانية: بيتم تلقي البلاغات الخاصة بالغائبين المفقودين المعرضين لبرودة الطقس وإنقاذ الأطفال بلا مأوى بخط الساخن بشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الرقم 16439، ده الخط الساخن. في رقم آخر 010-95368-31. في كمان الحقيقة يمكن القرار الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي بإنقاذ السيدة المسنة بيفتح ملف مجلس أعلى لرعاية المسنين بارقة أمل. النواب بيقولوا يستجيب للدستور ويوفر مظلة الحماية للجميع، والحقيقة إن يمكن المسؤولين المسنون يأملون ألا يطول الانتظار. وداعا للقلق، مرحبا بقانون الرعاية الشاملة، عبور فجوة المعاش التقاعدي، الاختبارات والثمار، مظلة أمان ل20% من السكان، التضامن الاجتماعي ومهمة الحياة الكريمة للأجداد، 168 دارا و194 ناديا للرعاية النهارية و52 وحدة للعلاج الطبيعي. مصر لها 7 ملايين مسن، المسنون من الفئات التي تحتاج إلى الرعاية، وبيبلغ عددهم طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قرابة 7 ملايين مسن بنسبة كام في المية؟ 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 11.5% عام 2031. عايزين نقول إن دي نسبة لا يستهان بها. طبعا كبار السن، ما بنتكلم عن الأطفال وبنتكلم عن كبار السن، يمكن الشريحتين دولت من الشرائح المهمة جدا جدا جدا، لابد إن الحفاظ عليهم والاهتمام بيهم والرعاية تقدم لهم الرعاية الكاملة، يعني دي ما فيهاش نقاش بدون أي جدال. فإن شاء الله بإذن الله برضه هنتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع غدا في نهاية في من الناس للناس. وفكر بكره انتظرونا مستمعينا الأعزاء ونهاية الأسبوع بعد موجز أنباء العشرة والتحليل الإخباري وأيضا أوراق البرد. تسيب بلدك تسيب أرضك لا ارجع تاني، دي مصر أمانة ورجعت تاني، وده الوقت اللي بتقول لك تعالى. موجز أنباء العاشرة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم استعداد الحكومة لتوفير المكان اللازم أو إقامة مدينة تخصص لصناعة السجاد اليدوي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مدن للصناعات المتخصصة المختلفة. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء اليوم معرض المنتجات اليدوية للصناع والحرفيين بقرى محافظة المنوفية المقام بمقر رئاسة مجلس الوزراء. ووجه رئيس الوزراء محافظة المنوفية بإعداد تصور للعرض على مجلس الوزراء بشأن المعوقات التي تواجه صناع السجاد، بحيث يشمل إمكانية إقامة مزرعة لتربية دودة الحرير على أن يكون العمل فيها من فئة الشباب لتوفير فرص عمل لهم وحل مشكلة توفير الحرير اللازم لهذه الصناعات المهمة. أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية استئناف عمل خطوط مصانعها في مصر لتجميع السيارات، وأشادت الشركة في بيان لها اليوم بالتطور الإيجابي الذي يشهده السوق المصري. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل في ديسمبر الماضي عضو مجلس إدارة رئيس قطاع الإنتاج بمرسيدس بنز. وقد أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء تطلع مصر للتعاون مع الشركة في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات. وقد رحبت وزارة الخارجية بإعلان شركة مرسيدس بنز الألمانية اعتزامها إنشاء مصنع جديد للشركة لتجميع سيارات ركاب في مصر بالتعاون مع شريك محلي. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى تصريحات عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز التي أكد خلالها أن مصر لها موقع جذب تنافسي للإنتاج واللوجستيات الداعمة. وأكد عضو مجلس إدارة الشركة استعدادها لدعم السلطات المصرية في المشروعات ذات الصلة. أصيب 30 فلسطينيا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة 43 لمسيرة العودة شرق قطاع غزة. وأفاد مصدر طبي فلسطيني بأن نحو 46 فلسطينيا آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. يذكر أن أكثر من 240 فلسطينيا قد قتلوا بنيران قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة التي بدأت نهاية شهر مارس من العام الماضي. كشف تقرير أعدته مجموعة من وكالات الإغاثة الدولية اليوم أن جماعات مسلحة قتلت أكثر من 100 جندي نيجيري واستولت على كمية كبيرة من الأسلحة خلال الاشتباكات الدائرة بين الجانبين في شمال شرق نيجيريا منذ 26 من ديسمبر الماضي. في غضون ذلك نفى متحدث باسم الجيش النيجيري هذا التقرير. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء، دعناه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول تطورات المشهد الليبي كتبه محمد السيد. وكتب يقول: يجب أن يكون هناك دعم سياسي واضح للانتخابات في ليبيا وتحترم نتائجها من جميع الأطراف. هذا ما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بجلسة خاصة حول الأوضاع في ليبيا. ولفت المبعوث الأممي إلى أن هناك عراقيل كثيرة على الساحة السياسية وقفت أمام توحيد الليبيين، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك من أجل مساعدة الجنوب الليبي، مشيرا إلى أن منطقة الجنوب تشهد تدهورا أمنيا ولا تزال تعاني من الإرهاب. وشدد سلامة في كلمته على ضرورة أن تكون هناك قيادة موحدة للبلاد في سبيل تحقيق نتائج ملموسة والعمل على منع تكرار ما حدث في طرابلس، مضيفا أن الأوضاع في ليبيا تحتاج إلى جهد إضافي لإقامة نظام اقتصادي مستقر ومزدهر، داعيا حكومة الوفاق الوطنية إلى إطلاق المدنيين المعتقلين دون محاكمات. ورجح المبعوث الأممي أن تعيد بعثة الأمم المتحدة فتح مكتبها في مدينة بنغازي الليبية خلال الشهر الجاري. كان سلامة قد أكد أمس خلال اجتماع قيادة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني مع سفراء المجتمع الدولي بمقر البعثة الأممية في طرابلس، أكد على أهمية هذا الاجتماع لأن هناك قرارا من قبل الحكومة بأن تمارس وزارة الداخلية كافة المهام المناطة بها وبسط سلطة الدولة، وأن هذا الاجتماع يعد رسالة واضحة لدعم المجتمع الدولي القوي لهذا القرار. كان هذا تحليلا إخباريا حول تطورات المشهد الليبي، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء في 11 إن شاء الله، نوافيكم بالفترة الإخبارية 5 والأخيرة لهذا اليوم. القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميحة أيوب ومحمود الحديني. اليوم نتعرف معا على ألقاب عنخس نفر أبرع. هي الأميرة الوراثية، الحاكمة العظيمة، العظيمة الحظوة، سيدة الرقة، حلوة الحب، ملكة كل النساء، الزوجة الإلهية، المتعبدة الإلهية، يد الإله. إنها عنخس نفر أبرع العائشة، وابنة الملك سيد الأرضين بسمتك الثاني. وتحت عنوان حكم عنخس نفر أبرع يقول الكاتب: لقد عمل لها كل ما كان معتادا عمله من شعائر ومن كل الاحتفالات، كما عمل للإلهة تفنت في البداية. وقد أتى عليها الكهنة خدام الإله والكهنة آباء الإله والكهنة الخارجون عن الهيئة المختصون بالمعبد في كل وقت عندما كانت تذهب إلى بيت آمون في كل عيد ظهور الله. وهذه اللوحة تمدنا بحقائق تاريخية غاية في الأهمية من عهد الأسرة 26، فهي تعد البرهان الفاصل بأن بسمتك الثاني هو والد عنخس نفر أبرع، كما تمدنا بتاريخ موت بسمتك الثاني، ومن ثم نعلم مدة حكمه. يضاف إلى ذلك أننا نعلم من هذه اللوحة أن أبريس هو ابن بسمتك الثاني، كما نعرف من تاريخ النص تاريخ تبني عنخس نفر أبرع وتاريخ موت المتعبدة الإلهية نيتوكريس، وأخيرا علمنا تاريخ تولي عنخس نفر أبرع سلطتها الشرعية. والواقع أن نص هذه اللوحة يقص علينا تفاصيل وصول عنخس نفر أبرع إلى طيبة في السنة الأولى من حكم والدها بسمتك الثاني. وقد تبنتها نيتوكريس، ومما يلاحظ أنها عند هذا الاحتفال بهذا التبني لقبت بالكاهن الأعظم لآمون. وبعد وصول عنخس نفر أبرع 5 سنين 59 يوما مات والدها بسمتك الثاني، وخلفه على العرش ابنه أبريز. وفي السنة الرابعة من حكم هذا الشاب ماتت المتعبدة الإلهية نيتوكريس، وخلفتها عنخس نفر آبرع، وظلت حتى عهد بسمتك الثالث، وكانت قد بلغت 80 من عمرها في هذا التوقيت. أوراق البردي. أوراق البردي يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع. أهلا ومرحبا بكل السادة المستمعين في برنامج نهاية الأسبوع. اسمحوا لي هنكمل كلامنا عن محافظة البحر الأحمر اللي احتفلت أو هتحتفل بعيدها القومي. طبعا هي بتحتفل على مدار هذا الشهر، شهر يناير، يوم 22 بعيدها القومي. فازت الغردقة ب 136 مصنعا بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه في واحدة من أكبر المدن الصناعية ضمن خطة 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة. الحقيقة يعني يمكن 4000 مصنع في 13 مجمعا بالمحافظات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. قطار الصناعة وصل البحر الأحمر 500 مليون جنيه ل 126 مصنعا بالغردقة. أيضا مزارع سمكية وصناعات كيماوية ومدينة للحرفيين، طوب رملي ورخام وكريستال وزجاج وصناعات تعليب. لسنوات طويلة ظلت محافظة البحر الأحمر الأولى في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول في مصر، حيث بتنتج أكثر من 75% من الإنتاج. وخلال السنوات القليلة الماضية انتعشت المحافظة عبر السياحة بإقامة المدن والقرى السياحية التي سرعان ما تأثرت بمشاكل السياحة، ثم عادت مرة أخرى، إلا أن الدولة لم تشأ أن تترك تلك المحافظة الواعدة، سواء في موقعها الجغرافي الخطير وإمكانياتها الكبيرة أيضا دون استغلال حقيقي لذلك أو لتلك الموارد. بالحقيقة بتعظم الدولة هذه الاستفادة من البحر الأحمر عبر التصنيع، والذي يوجد به فرص عمل لآلاف الشباب في البحر الأحمر وبالمحافظات أيضا المجاورة. ضمن خطة 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فازت الغردقة ب 136 مصنعا بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه في واحدة من أكبر المدن الصناعية في مصر، بتحظى بثروات طبيعية كبيرة منها الرمال الذهبية التي بتستخدم في صناعة الكيماويات والرمال السوداء ومناجم الفوسفات والمنجنيز والمغنيسيوم، وبها أيضا منجم السكري في مرسى علم، وعليه تم إنشاء مئات أو مثلث الذهب للصناعات الذهبية. هنتكلم بالتفصيل عن محافظة البحر الأحمر وبالتحديد مدينة الغردقة، ولكن بعد هذا اللقاء. ما زلنا برضو في البحر الأحمر، ولكن هنتكلم عن شق آخر. بنتكلم عن التعليم. معنا الآن الأستاذة نورة فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر. أهلا بك معنا يا أستاذة نورة. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة، وكل أهالي البحر الأحمر بألف خير يا رب. العيد القومي يوم 22 إن شاء الله بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين وكل المصريين بخير إن شاء الله يا رب، وكل الناس بخير إن شاء الله. بالتأكيد بيبقى فيه بعض الإنجازات اللي بتتم ممكن في مجال التعليم، وخصوصا لما بيقترب العيد القومي لأي محافظة بيكون فيه إنجازات في مجالات عدة. عاوزين نتكلم عن التعليم، وخصوصا إن فيها كمان يمكن مدرسة للمتفوقين والمتفوقات، وعاوزين نعرف شروط الدخول فيها بتبقى إزاي. احنا فعلا في مدرسة في البحر الأحمر، مدرسة ستيم، ودي رابع سنة ليها في البحر الأحمر. نعم. وبتاخد من كل أنحاء ومن كل المحافظات، يعني لأن هي مدرسة داخلية وموجود فيها طلبة من كل المحافظات. المدرسة نتيجتها السنة اللي فاتت كانت الأولى على مدارس ستيم، على السبع مدارس اللي من نفس النوع على مستوى الجمهورية. جميل. فيها عدد صف كبير حقق أنه التحق بكليات خاصة يعني كمنحة، وفيها ناس راحت طب وصيدلة، والحمد لله ناس كويسة جدا. المدرسة طبعا احنا يعني لما اقول المفروض مثلا اللي اقول حد تاني يقول علشان يقول احنا عملنا ايه. لا احنا عاوزين، احنا الحقيقة بنروح لأصحاب الشأن اللي موجودين، لان هم بيبقى كلامه بيكون هو الأوثق. تمام يا فندم. المدرسة حاليا هي طبعا بتتكون من 3 مباني، مبنى تعليمي واثنين سكني، واحد طالبات واحد طلبة. الطلبة فيها داخلية، ويكاد يكون حاليا كل الطلبة متأقلمين، وبنحاول السيد المحافظ بيروح يبص عليهم ويشوفهم ايه عايزين، على انهم طلبة مغتربين. نعم. بنسمع لكل شيء هم يقولوه، واحنا بنحاول نحقق لهم كل حاجة تخدم العملية التعليمية. يعني نوعية من هذه المدارس اللي يمكن فيها يمكن عدد قليل جدا منتشر على محافظات جمهورية مصر العربية. هذه المدرسة بالتأكيد بتبقى ليها يعني عايز أقول شروط معينة للدخول فيها. أكيد طبعا. بيبقى في ثالثة إعدادي بيبقى في أولا في نسبة المجموع، بيبقى 98% وحصل على مادة من المواد اللي هقول لك عليها دلوقتي النهائية، اللي هو الساينس والماس والإنجليش. تمام. يعني الرياضة وعلوم، الرياضة وعلوم واللغة. واللغة. نعم. ففي لازم يكون مادة منهم واخد فيها النهائية وحصل على 98 أو 96، واثنين من المواد دي حصل على النهائية فيه. تمام. بالإضافة بيبقى في امتحان أصلا لازم يتخطاه الطالب. امتحان بيبقى مين اللي بيوضعه بقى؟ يعني هل بتبقى لا بيبقى على الكمبيوتر على وزارة التربية والتعليم نفسها؟ من الوزارة. تمام. بيمتحن في وقت واحد كله بيمتحن، وبيبقى فيه بيصنفوهم طبعا لمستويات ذكاء معينة، وبتشوف نسب القبول بعد كده. بتبقى نسبة محددة هي اللي بتختارها، مثلا المدرسة بتبقى عايزة أعداد معينة، مش عايزة كل طبعا الأعداد اللي بتتقدم. طبعا طبعا. فبتبقى نسبة محددة وهي اللي بتدخل. وبعدين يعني انت على المدى اني انا بعاملهم فعلا الطلبة دول بتحس فيهم انهم في ذكاء، في مستويات ذكاء فيهم. نعم. فيهم طريقة، طبعا طريقة التعلم مش التعليم، التعلم عندهم قائمة على البحث. مش التلقين، يعني هم بيبحثوا في لا قائمة على البحث. هم عندهم خط نت يعني من بدري، من أول ما اتعملت المدرسة كان من شروط وجود النت، والطالب المعلومة بيبحث عنها وبياخدها أونلاين على طول. جميلة يعني. تمام. طريقة للتعلم جميلة جدا. هل مثلا من ضمن الطلاب أو الطالبات اللي موجودين بيبقوا في منهم مثلا مبدعين أو في منهم مخترعين مثلا؟ نسبة كبيرة بدليل ما شاء الله. احنا لما بنعمل في معرض بنعمله لتكنولوجيا هنا للتطوير التكنولوجي، الأول كنا لما بنشركهم بيحصلوا على كل المستويات، بياخدوا كل المراكز. الله. بعد كده رحنا بدينا نحط نسبة، نقول لا نسبة ليهم ونسبة للتعليم العام. صحيح. عشان بس ما يبقاش مستحوذين هم. بياخدوا كل المراكز يعني. تمام تمام تمام. فعلا هم واضح خالص طريقة التعلم، وعلى فكرة هي نفس طريقة التعلم اللي هي تطوير التعليم الجديدة. ما هي بالضبط، احنا هو ده اللي احنا عايزين نصل اليه، ان بالفعل ان احنا كنا محتاجين لتغيير لطريقة التعليم نفسها. بالضبط. لان مع الاسف التلقين ده ما بقاش ينفع. لا بالعكس. لا خالص. يعني هو بصي الناس بصة للنتيجة اللي دلوقتي. مش بصة للنتيجة اللي هيبقى عليها الشاب ده بعد ما يبقى شاب، او الانسان المصري بعد ما يخلص تعليم. دلوقتي في يمكن في اولى ثانوي دلوقتي بقى في استخدام اوبن بوك، بقى استخدام الكتاب المدرسي هل الطريقه ديت انا مش عارفه اذا كان يعني في بعض على شبكات التواصل الاجتماعي كان في بعض اولياء الامور اللي كانوا متضايقين جدا من الطريقه ديت على اساس ان يعني بيقول لك ان الطفل مش لازم بقى يذاكر من المنهج لان مش هيجي حاجه من المنهج، مش هيجي مش عارفه لا لا مش كده خالص، لا مش كده خالص، هو بيقول له اوبن بوك على انك افهم المنهج مش تحفظ المنهج. يعني مع الكتاب في ايدك يعتمد على بالظبط، لكن انت عشان تطلع الاجابه منين انا اسالك في الفهم مش عشان اسالك في الحفظ. صحيح، ما تنقليش ما تنقليش، لكن قول لي انت فهمت ايه. زمان خالص لما كنا من بدايه اولى اعدادي بنقول للولد خد معاك الاله الحاسبه، طب ما احنا زمان كنا بنحفظ جدول الضرب فاكره؟ صحيح. فهي طبعا فهي مش موضوع انك تحفظ، الموضوع ازاي تجيب النتيجه، ازاي انت عايز تضرب ايه في ايه عشان تجيب النتيجه، عايز تقسم ايه على ايه عشان تجيب النتيجه، مش لازم تحفظ. لا ده دلوقتي بقى في طرق تانية مختلفة تماما لجدول الضرب من غير حفظ ومن غير صم ولا اي حاجة من دي خالص ولا تلقين الكتابية. صحيح. اللي هي حاليا بتشغل مخنا. صحيح. في الابتدائي ففي طرق كتيرة جدا بتشغل المخ مش بتشغل يعني بتشغل مستويات الذكاء. صحيح. واحنا عايزين نوصل الى اعلى مستوى الذكاء. في حد منهم اولادنا كده، في حد منهم من الطلاب في مدرسه المتفوقين سافر للخارج مثلا، بقى في نوع من التبادل مثلا ما بيننا وما بين دول اخرى؟ في اتنين السنه اللي فاتت كانوا من ضمن الناس اللي هو زي ما انا قلت لك في المعرض بتاع التطوير التكنولوجي كانوا فايزين وسافروا للخارج. نعم. فلا انا عايز اقول لك هي مدرسه جميله واتمنى الناس كلها تبص تروح تشوف طريقه التعلم فيها ازاي، أو تتعامل مع الطلبة لما بيناقشك الطالب بيناقشك فاهم بيناقشك في مشروع يقول لك لا ده أنا بعمل كذا عشان كذا مش بيقول كلامه خلاص، وممكن يراجعك في حاجة وبيكون هو عنده حق مثلا يراجعك ويراجع كمان دكاترة جامعة. صحيح. يعني ممتازين هو ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين تبقى كل مدرسة من المدارس الموجودين في مصر كلها تكون مدرسة للمتفوقين، هو ده اللي احنا عاوزين نعممها. عايز اقول لك على حاجه، انا عندي برضه نموذج تاني للمدارس جميل جدا لسه بادئ السنه دي اللي هو المدارس اليابانيه. تمام. تعالي شوفي الطلبه الكيجي واولى ابتدائي في المدارس اليابانيه والولد عنده ثقه في نفسك وفي نفسه وبيناقشك في اي حاجه. تعالي شوفي طريقه الاداء بتاعته وطريقه بتعتمد على ايه استاذه نورا؟ بتعتمد على ان اولا الاستراتيجيات بتاعتهم اصلا بتعتمد على الفهم قبل الترقيم، دي حاجه. والحاجه الثانيه بتعتمد على بناء الانسان نفسه، يعني هي المس او الاستاذه في الفصل بتعلمه كمان سلوكيات الحياه، يعني انا لما الطالب يقوم يطلع على السبوره ويتلفى الكرسي بتاعه يحطه في الديسك عشان زميله ما يخبطش فيه ويقع على السبوره ولما يرجع يتلفى الديسك الكرسي بتاعه، ايه رايك في الطفل 5 سنين أو 6 سنين بيعمل حركه زي دي وتلقائي ومن غير ما يعمل حاجه؟ لما جميل. بيكون بيساعد عنده طفل دمج في الفصل بيحاول يساعده لما بترفع صورته، طبعا هي ما بتقولش اسماء بتطلع الصوره بتاعته فاول ما طلع صورته الانتباه اللي واخد باله صورته اترفعت طلع راح للمس. بكلم في احنا عندنا الاطفال في بعض منهم جايب بعض الطيور في المدرسه بطه ومش عارفه وسلحفه الاهتمام كمان بالطيور او بالحيوانات، يعني بالحيوانات بيزرع. صحيح. شجره عشان ينتمي لمدرسته وينتمي. فطب احنا انا عن نفسي اخذت الثلاثه بتوع التوكاتسو اللي هم الثلاثه المشرفين، انا عندي ثلاثه مدربين للتوكاتسو في المدريه خليتهم راحوا كل المدارس الابتدائيه على مستوى المحافظه وجربوا كل مدرسين اولى ابتدائي على الحصه دي. تعرفي حضرتك يا استاذه نوره يمكن الكيجيهات اللي هم اللي لسه النبته اللي بتظهر الاول في البدايه خالص هو هنا اللي احنا بنقدر نزرع فيها بالفعل التعليم السليم. في بعض المدارس الحقيقه كانت بتدي يمكن للكيجيهات دولت بعض الهوم ورك والواجبات اللي ممكن يقعد يكتب فيها مثلا 30 مره 40 مره لغايه ما الولد نفسه بايديته وجاوب بقى يكره يروح المدرسه مش عايز يروح. لا لا احنا دلوقتي ما عندناش واجبات في المدارس دي. تمام. وانا عايزه اقول لك في البحر الاحمر متميزه. طب انا ايه رايك من حوالي 20 يوم السيد المحافظ كان عندهم في المدرسه. كان عند المدرسة اليابانية. اليابانية نعم. وبعدين طلبوا طلبات، كانوا يعني عايزين فرن عشان الأولاد عايزين أنشطة الخبز ومش عارفة، قال لهم فرن عايزين مش عارفة 2 فرن لكل مدرسة عايزين مش عارفة. طب ايه رأيك؟ قال لهم حديكم مكنة كابوتا علشان البط ينزل ترمونه سمك ينزل في البانيو ويتلافى السمك. شوفي بصي لما يعمل كده تخيلي. هو طبعا وجود السيد المحافظ في المدرسة بيخلي الولاد ايه، السيد المحافظ جانا واخده بالك طبعا طبعا، دي هي ايه انتماء واحترام الناس الكبيرة دي واحترام. صحيح. فهي بصراحة يعني انا شايف في تجارب كثيرة بتطلع، واحنا احنا كنا محتاجينها بالفعل، احنا محتاجينها. احنا ان شاء الله في العيد القومي هي المدارس اليابانية احنا ابتدينا فيها، ولكن لما تتم افتتاحها رسمي ففي العيد القومي هيفتتح المدارس اليابانية، وهيفتتح عندي مدرسة مصر الحديثة اللي هي التجريبية، حدث فيها بنينا فيها مبنى تاني زودنا عدد الفصول، وعندي يعني مدرسة يعني كذا مدرسة جديدة، وغير ان احنا في العام المقبل اول العام الجديد 7 مدارس في مدينة الغردقة فقط. تمام. وعندنا مدرسة كمان جديدة هنستلمها اول السنة انترناشونال تابع للحكومة. انترناشونال تابع للحكومة؟ مدرسة دولية؟ ايوه يا فندم، هنستلمها في شهر 7 أو 8 اللي جاي. دي هتكون التعليم فيها هتكون التعليم فيها هيكون ازاي؟ يعني لغات كلها لغات ولا لغات؟ طب دي جميله، الاول مره اسمع ان في مدرسه دوليه. ان شاء الله. حكوميه يعني حكوميه دوليه حكوميه هتبدا دراسه فيها العام القادم ان شاء الله. ومصاريفها هتبقى ازاي؟ طيب هو على كلام السيد المحافظ ان احنا مصاريفها تغطي تكلفتها، يعني هتبقى مصاريفها يعني هيعمل لها حسابيه معينه بحيث مصاريف ومصروفات الطالب بحيث تغطي تكليف المدرسة وليس وراءها أي أرباح. تمام. يعني ده هيكون في مقدور مثلا ولي الأمر طبقة مثلا الطبقة المتوسطة. طب احنا أكيد هنتكلم مع حضرتك تاني برضو أكيد في حاجة زي كده إن شاء الله لما السنة العام القادم بإذن الله لما يتم بقى افتتاح هذه المدرسة. وبعدين احنا عايزين نكتب، احنا مش عايزين نكتب بس على الغردقة بس، احنا عايزين نكتب بس على حلايب وشلاتين ومرسى علم. طبعا. يعني احنا عندنا مدارس في حلايب وشلاتين في مرسى علم في منتهى الجمال. انا كنت بتكلم والله لسه الاسبوع الماضي عن مرسى علم، وكان معايا رئيس المدينه، رئيس مجلس المدينه الحقيقه كان بيكلمني عنها. لا مرسى علم حاجه خرافيه خرافيه بصراحه. لا هي جميله جميله، يعني انت لو رحتي حلايب وشلاتين في منتهى الجمال. طبعا طبعا منتهى الجمال طبعًا. والمحميات هناك وحاجات كثيره يعني اللي بعيد لازم المصريين يبصوا عليها. أكيد. لازم قبل الخارج قبل الاجنبي اللي بيجي، لا المصري طبعا. كمان لازم يشعر كمان بالجمال اللي موجود في بلده. طبعا حته جميله والدوله بذله مجهود جبار فيها مدارس. صحيح. المدارس في منتهى النظافه ومنتهى الجمال. فيها حاجات كتير، يعني انا اتمنى ان كل الناس تبص لحلايب وشلاتين. طبعا طبعا طبعا. انا بشكرك جدا استاذه نوره فاضل وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه البحر الاحمر، بشكرك يا فندم وكل عام وحضرتك بخير وكل اهل البحر الاحمر. كل سنه وانتم طيبين. على الجبال دي الحياة. الحياة من غيره تبقى شيء محال، والحياة ويا بتتبسم وتحلى. افتحوا الشبابيك لنور الشمس يا الله، افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك لنور الشمس يا الله، افتحوا الشبابيك لشمس. ما زلنا في البحر الأحمر وبنحاول اتصال بالدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة في البحر الأحمر. الحقيقة أن محافظة البحر الأحمر بالنسبة للصحة بالتحديد يمكن في أكتر من أخبار مهمة جدا، يمكن وصلت أو حصلت البحر الأحمر على المركز الأول من بين محافظات المرحلة الثانية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، يمكن هي الوحيدة الأولى كانت من بين المحافظات في المرحلة الثانية اللي حصلت على هذا المركز الأول. في كمان الحقيقة دعم لمستشفيات البحر الأحمر بحوالي بمليون جنيه مشروعات طبية، في 40,000 متر مربع لمستشفى الغردقة الدولي، ده اللي أعلنه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عن إنشاء مستشفى الغردقة الدولي بشمال الأحياء على مساحة 40,000 متر مربع، وإنشاء بنك الدم لتغذية المحافظة، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى رأس غارب. وأشار أيضا أن عام 2019 سيشهد إنشاء جامعة الغردقة بإنشاء أول كليتين السياحة والفنادق واللغات والترجمة بتكلفة 130 مليون جنيه، سيتم البدء في إنشاء الكليتين خلال هذا الشهر. في كمان حقيقة إنشاء مجمع خدمات متكاملة بمدينة الغردقة بتشمل محكمة إدارية، شارع عقاري بأحدث الوسائل التكنولوجية، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، محكمة استئناف الأسرة، مع مد بجميع الخدمات اللازمة للمواطنين. أيضا اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر كشف عن أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة رأس مالها 100 مليون جنيه بالشراكة بين المحافظة وهيئة التنمية السياحية لدراسة الحساسية البيئية والأمنية للجزر البحرية بالبحر الأحمر، ولإقامة استثمارات عليها بحيث أن هذه الاستثمارات لا تضر البيئة. يا ترى معنا مش معنا الدكتور تامر مرعي، كنا نتمنى الحقيقة ده للأسبوع الثاني على التوالي نحاول اتصال به، لكن مع الأسف ما بيردش علينا. دنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، نفتها من محافظة ثانية بلد صح تحكمش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد بحرها وجبالها بيشهدوا لجمالها شوارعها وملها وناسها الجدعان في أماكن هفة على بالك تنخد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام في أماكن هفة على بالك تنخد لفة دي مصر جمالها مكفة يوصفها أي كلام أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام وانت في أم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية نفتهم من محافظة تانية بلد صح يلا للأنهار ما زلنا معكم في نهاية الأسبوع وبنرحب بكل السادة المستمعين. الحقيقة برضو عايزة أذكر كل السادة المستمعين في إطار مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجوب فرق إنقاذ في شوارع مصر على مدار 24 ساعة بأتوبيسات للبحث عن الغائبين والمفقودين والمعرضين لبرودة الطقس وإنقاذ الأطفال بلا مأوى. بيتم تلقي البلاغات عن طريق الخط الساخن بشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الرقم 16439، وأيضا هناك رقم آخر 010-953-683-111. هقول مرة تانية الرقم الخط الساخن لتلقي البلاغات 16439، في رقم آخر 010-953-683-111. يمكن احنا بالفعل يمكن في الطقس البارد الغير عادي اللي احنا بنواجهه يمكن بقالنا يمكن داخلين على ده تاني أسبوع بشكل كبير، في ناس الحقيقة بتبقى في الشارع، يعني احنا بنبقى في بيوتنا ومتغطيين بأغطية كثيرة جدا ومع ذلك بنبقى حاسين ان احنا في تلاجة، فما بالنا بقى بالناس اللي في الشارع دي بتعاني ازاي، بتقدر تستحمل ازاي، يعني اذا شفنا ناس في الشارع بالطريقة دي طبعا بدون أغطية أو أغطية بتكون خفيفة جدا ياريت يتم الـ الـ الـ الإبلاغ عنها عن طريق لدور الرعاية الاجتماعية عن طريق الأرقام اللي أنا قلتها، هي الخط الساخن 16439 أو 010-953-368-111. بنحلم ببكرة غير بكرة تيجي البسمة معاه وبكرة ده مليان خير شايفها عينينا عايشين وياه بنحلم ببكرة غير بكرة تيجي البسمة معاه وبكرة ده مليان شايفها عينينا عايشين وياه الخير مالينا يلا بينا نبني حياة تعب ايدينا ده برضو لينا مع الايام لازم نلقى الخير مالينا يلا بينا غير الكلام ما بيقصرش اتعب كتير سيبك من الغير هيفيد بإيه لو ما نغيرش قالوا زمان كتر الكلام ما بيقصرش اتعب كتير سيبك من الغير هيفيد بإيه معكم في نهاية الأسبوع. بنرحب بكل السادة المستمعين. الحقيقة كان من ضمن الأخبار أيضا المهمة خلال هذا الأسبوع يمكن كان يوم الأربعاء الماضي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الحزام والطريق في بكين. الرئيس خلال استقباله الممثل الخاص للرئيس الصيني مصر بتتطلع لزيارة معدلات الاستثمارات الصينية المباشرة. مشروعاتنا القومية بتتكامل مع أهداف مبادرة الحزام والطريق. بنسعى للاستفادة من خبرة الصين لتنفيذ رؤية مصر لتنمية إفريقيا. والحقيقة إن الممثل الخاص للرئيس الصيني بيقول إن دور إن مصر لها دور محوري إقليميا ودوليا ولها موقع استراتيجي في قلب المنطقة، وبكين بتحرص على تكثيف التعاون مع القاهرة. الرئيس أيضا عبد الفتاح السيسي بيقول للوفد الاستثماري المشارك في مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حريصون على التواصل مع المستثمرين لعرض الفرص الواعدة في مصر. لدينا تسهيلات وإجراءات إصلاحية وتنموية لتشجيع الاستثمارات الجادة، وعازمون على التحرك بشكل متوازن ومدروس لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي. المشروعات التنموية انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. يمكن هذه الدعوة أو قمة الحزام والطريق هتكون مقرر عقدها في بكين في أبريل القادم. أكيد بالتأكيد هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن كنا لازم نتكلم على الاستثمارات الصينية المباشرة اللي مصر بتتطلع عليها، وإن رؤيتهم لمصر كمان. الحقيقة الممثل الخاص لرئيس بكيني بيتكلم عن مصر بإن إنها إن إزاي دورها بيكون إقليمي ودولي، ده كان كلامه. كمان الحقيقة يمكن الرئيس السيسي خلال استقباله رئيس شركة إيني ووزير البترول قال إن الالتزام بالجداول الزمنية لتنمية حقول الغاز، زيارة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة، منتدى غاز شرق المتوسط بيعزز التعاون والاستثمارات. هناك فرص واعدة في قطاع الطاقة، انتاج حقل ظهر يسير حسب التوقيتات بتكنولوجيا عالية. والرئيس بيشيد بجهود شركة إيني في الاستغلال الأمثل لثروة مصر من الغاز. بيحب الخفية زي الزرع ما يغوى المية، يلا يا حسين صلي على الجن ويا شلبي افرح بالصبحية، يا جاب الله ثابت حسب الله وحغني ورد انتو علي. هنا هنا هنا هنا والسعادة صاحي فانا حرج بيداوي جراحي ضحكتي من يقدر يفركه ده انا شجره ضحكت اوراقه والضحكه تحب المدديه الضحكه تحب المدديه نعود مرة أخرى للحديث عن محافظة البحر الأحمر اللي هتحتفل بعيدها القومي يوم 22 هذا الشهر شهر يناير. بتسعى محافظة البحر الأحمر لخلق فرص عمل مختلفة ومتنوعة لأبنائها بإنشاء أول مدينة صناعية بالمحافظة، وبتضم العشرات من المصانع التي بتخدم في المقام الأول النشاط الأساسي للمحافظة وهو السياحة، وتسابق المحافظة الزمن للانتهاء من أول مدينة صناعية بها والتي تقام بمدينة الغردقة على مساحة 190 ألف متر مربع بتضم عشرات المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون جنيه. بيتم إنشاء أيضا هذا المشروع على مرحلتين، بيضم 126 مصنعا صغيرا، كما سيتم إنشاء مزارع سمكية يبلغ طول شاطئ البحر الأحمر 1080 كيلومتر بمتوسط عرض 240 كيلومتر بجانب مدينة الحرفيين غرب مدينة الغردقة. هي مشروعات عديدة جدا بتحظى بها محافظة البحر الأحمر، وبالتأكيد هيكون في افتتاح لكل هذه الإنجازات خلال طبعا اليوم العيد القومي يوم 22 يناير. بتسعى أيضا الدولة من خلال تلك المشاريع لفتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، إنشاء مصانع صغيرة على مساحات تتراوح ما بين 200 و600 متر ومضاعفتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، ويتم إلحاق مخزن خاص بكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج والمنتج للمستهلك. بيتم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على إنشاء عدد مدن صناعية مختلفة في مدن المحافظة المختلفة بهدف خدمة النشاط الأساسي في كل محافظة وهي طبعا السياحة في المقام الأول. الغرف التجارية ورجال الأعمال بيقولوا أول منطقة صناعية للذهب بطاقة شمسية بالقصير. رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية أجمعوا على أن محافظة البحر الأحمر بدأت في إقامة مشاريع كبيرة ومتوسطة في كثير من مدنها بعد أن كانت تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي وأساسي للدخل. لذلك اهتمت الدولة بمشاريع الصناعات التعدينية لوجود مقومات تعدينية بالمحافظة بتجعل مصر من أولى الدول التعدينية، ومشاريع أخرى كاستزراع السمك ومراكز الصيد لكثرة موانيها وأيضا الإنتاج الدجني. الحقيقة أن مدير غرفة البترول والتعدين أكد أن ما يحدث في محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة هو طفرة صناعية كبرى بتفتح فرص استثمار جديدة بالمحافظة، ومن أبرز تلك الفرص التي يجري تجهيزها تتضمن منطقة صناعية متخصصة في صناعات الذهب في ظل تزايد النشاط الخاص بالذهب والمعادن الأخرى ضمن مشروع مثلث الذهب. هيتم أيضا إنشاء محطة طاقة شمسية بالقصير فضلا عن مشروعات زراعية وخدمية جديدة في رأس غارب والقصير، ومشروع لحديقة حيوان إفريقية، وتم تخصيص أيضا 550 فدان للقرية الذكية المقرر إنشاؤها في سفاجة، ومشروع جراج لسيارات السياحة، كما تم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مصنع للألواح وخلايا الطاقة الشمسية، ومشروع سوق للجملة وجامعة خاصة فضلا عن تخصيص نحو 4000 متر لإنشاء مبنى خدمات الاستثمار. Yeah. بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا النهاردة في نهاية الأسبوع، وبشكر أيضا ضيوف اللي كانوا معايا. بشكر فريق العمل أحمد دياب الإعداد، نادر راشد على هندسة الهواء. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.